وأجمل من كلام ترى قط عيني، وأكمل من كلام تلد النساء، خلقت مبرأة من كل عيب، خلقت مبرأة من كل عيب، كأنك قاد خلقت كما تشاء. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. عم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا. وجميل سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدورا الله الله. ولا ظل تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه. جميل سيدنا النبي وجميل قمر وجميل سيدنا